حصريا على شبكة خرابيش إعلامية. سور مجتمعي عليه بناتك فاكي، حياك سور مجتمعي عليه بناتك فاكي، إليك يشير مفتخرا بأن الوحي ربك، إليك يشير مفتخرا بأن الوحي ربك، بأن الوحي ربك. تفاءل من على الدنيا بأمر من سجاك، وكرمت الحياة بأن وكرمت الحياة بأن وصل بهدي يومك، حجابك في رضا المولى به التنزيل أوصاك، حجابك في رضا المولى به التنزيل أوصاك، وأنت بصونه شمس يحيي الكون ممشاك، يحيي الكون ممشاك. تفاءل من على الدنيا بأمر من سجاك، بعزمك أمة تبنى، فطبت وطاب مبناك، بعزمك أمة تبنى فطبت وطاب مبناك، طموحك أنت قدوتها مبادئها مزاياك، طموحك أنت قدوتها مبادئها مزاياك. بأمر من سجاياك وكرمت الحياة بأن تهز المهد يمناك تهز المهد يمناك.